وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه الآيات من سورة الأحزاب هي التي نزلت بشأن هذه الغزوة، غزوة الأحزاب وكذلك غزوة بني قريظة التي جاءت في إثر الأحزاب. مضى أن الله تبارك وتعالى ذكر عباده المؤمنين بنعمته وفضله وإحسانه إليهم بأن نصرهم في هذه الغزوة بنصر من عنده سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يذكروا ويستحضروا هذه النعمة العظيمة. ثم ذكرها الله، قال إذ جاءتكم جنود، هم جنود قريش وغطفان ومن ملأهم من العرب من تميم ومن نجد وكذلك الذين ناصروهم وملأوهم بني قريظة. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. أرسل الله تبارك عليهم الريح التي يعني أسفت عليهم شهرا حتى ضاقت بهم السبل بعد ذلك، ثم ارتحلوا دون قتال. وجنودا لم تروها الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم في المدينة، وهم الذين أتوا من نجد، ومن أسفل منكم وهم بنو قريظة، وإذ زاغت الأبصار، وزياغ البصر من شدة الخوف، البصر يزيغ يعني أنه يتحرك يمينا وشمالا إذا يعني كان في وقت الخوف الشديد. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك يعني في هذا الموقف العصيب ابتلئ المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر الله ما كان من شأن المنافقين، قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعلن الكفر صراحة وأظهروه وقالوا بأن كل ما وعدنا الله من النصر والتمكين و انتشار هذا الدين في العالمين وأن هذا كله إنما كان تغريرا بنا لنقبل على هذا الدين، ثم تكون هذا المصير أن يحيط بنا الكفار من كل مكان وأن يستأصلوا. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ينادوا أهل المدينة ويرجعون إلى اسم الجاهلية الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم، فارجعوا يعني ارجعوا الى مساكنكم ان اتركوا الحرب. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة مكشوفة للعدو، مكشوفة لبني قريظة، يريدون ان يفروا من يعني ارض المعركة. قال جل وعلا وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. ثم اخبر سبحانه وتعالى ان قلوبهم قلوب المنافقين كانت منزلزلة، وان منهم من لم يظهر الكفر فانه كان سيظهره و يسرع إليه في أول اختبار يعني مع الكفار إذا دخل الكفار بالفعل وغلبوا. قال جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها دخلت على مليئة من جانبها ثم سئلوا الفتنة يعني الرد للكفر لأتوا يعني لأتوها أو لأتوها أتوا الفتنة وما تلبثوا بها بكلمة الإسلام إلا يسيرا. قال جل وعلا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. فإن المؤمن إذا دخل في الإيمان فإنه يعني أصبح هنا يؤخذ عليه العهد بأن يصابر يعني العدو ولا يفر من العدو العشرة ما يفروا يعني المؤمن ما يفر من عشرة. قال جل وعلا وكان عهد الله مسؤولا يعني العهد إذا أنت عهدت الله تبارك وتعالى على عهد فإنه سيسألك عن يعني إذا أخللت به يوم القيامة كان عهد الله مسؤولا أي يوم القيامة سيسأل الإنسان عن كل العهود التي أقامها مع الله تبارك وتعالى. والمؤمن بإيمانه قد عهد الله تبارك وتعالى على التزام بهذا الدين والسير فيه فأصبح كل أوامر الله عهود وسيسأل عنها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى كان عهد الله مسؤولا. ثم قال جل وعلا قل لأنفعكم الفرار والفرات من الموت أو القتل حقتهم قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل يعني حتموت حتموت أو ستقتل ستقتل ما كتب عليك لا بد يعني هذا أمر كان ولا بد أن يكون فإيش حنفعك الفرار الآن فهو أمر مكتوب ولا بد أن تلاقيه وقل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا لا تمتعون إلا قليلا لوقت قليل لو كان يعني لم يموت إنسان قبل أجله وإذا فرض أنه يعني لم يكن أجله في القتل هنا في هذه الموقع فإنه لن يعيش أبدا الدهر ما كلها سنوات يعني معدودات وسيموت حتما فما إذا ما فائدة الفرار من الموت والموت حق ولا بد أن يلاقيه الإنسان قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة يعصمكم يمنع اسم المنع ويحميكم قل من ذا الذي من هو هذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى للعباد من خير لا بد أن ينالوه وما كتب عليهم من ضر فلا بد أن يقع ولا ليس هناك من يمنع إرادة الله تبارك وتعالى تعالى. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يجد أحد له من دون الله غير الله تبارك وتعالى ولي ولا نصير الله نعم الولي سبحانه وتعالى فمن ولاه الله فهو المنصور ومن عداه الله تبارك وتعالى فهو المهزوم حتما وقطعا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ثم قال جل وعلا مهددا قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلي ولا يأتون البأس إلا قليلا قد هنا للتحقيق قد تأتي للتحقيق وقد تأتي للتقليل وهنا للتحقيق قد يعلم الله المعوقين منكم يعني إن الله حتما يعلم المعوقين المعوق هو الذي يصد ويمنع ويعيق من يريد الجهاد في سبيل الله ويؤخره انت ليش تروح وكذا يعني تموت وتترك اولادك وتفعل وتفعل فيتوى على دين ذاهب وهذا من يكون فهم هؤلاء المنافقون الذين كانوا يعوقون يعني يصدون يعني اخوانهم من على شكلتهم وضعاف الايمان على ان يثبتوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه قد يعلم الله المعوقين منكم يعني إخوانهم عن الجهاد والقائلين لإخوانهم هلم إلي والقائلين لإخوانهم من على شاكلتهم من أهل النفاق هلم إلينا أو إخوانهم يعني من بني عشيرتهم هلم إلينا أن تعالوا إلينا اتركوا النبي اتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر طنتهي هلم إلينا قال جل وعلا ولا يأتون البأس إلا قليلا يعني أنهم جبناء أنهم جبناء البأس الحرب ولا يأتون البأس إلا قليلا إلا مجيئا قليلا فهم أهل خوف وأهل جبن وقد قعدوا يقعدون بأنفسهم وكذلك يعوقون يعني إخوانهم ويصرفونهم عن الصبر وعن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يكون البأس إلا قليلا أشحة عليه. يعني هذا وصف لهم يصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم أهل شح على يعني أهل الإيمان. والشح هنا يجمع البخل بالمال والبخل بالجهد والجهاد، فإن الكريم من يجود بنفسه وماله، الكرم إنما هو أن يجود الإنسان بنفسه وماله، والبخيل من يبخل كذلك بالنفس والمال وما عندك. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يصف الله تبارك وتعالى حالتهم في حال الخوف، حالة الهزع الفزع والجزع، وأنه خلاص لا تستقر لهم عين في حال الخوف، تدور أعينهم. والإنسان إذا يعني خائف، هذا الذي تدور عينه يعني إذا يمينا وشمالا وفوق وتحت يبحث عن المخرج والمحل. ثم شبه الله تبارك وتعالى يعني حالة يعني الخوف الذي بهم بحالة المغشي عليه، فإن المغشي عليه من الموت يقوم لا تستقر عينه عندما في وهو يصارع سكرات الموت، فإن العين تتقلب داخل وخارج ويمين وشمال لا تستقر على شيء، كالذي يغشى عليه من الموت. يعني أن حالهم في شدة الخوف الذي أخذ بتلابيبهم كحالة الإنسان الذي هو في غشة الموت فلا تستقر له عين. الله يقول فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عنهم، يعني ما يستطيع من شدة الخوف أن ينظر إلى من يخافه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من النار. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حنة، أما إذا ذهب الخوف وأصبح الاطمئنان فكل إنسان يعني لسانه ما أطول منه. سلقوكم، السلق اللي هو الشتم والعيب، يقول سليق اللسان يعني أنه صليطه شديده. سلقوكم بألسنة حداد، يعني يظهرون معايبكم ويسفون ويشتمون، ويصبح كل واحد منهم يتكلم يعني بما يتكلم به، بألسنة حداد. اللسان الحاد اللي هو حاد في يعني في في في في في, في الذم والعيب والشتم. قال جل وعلا أشحة على الخير، يعني أنهم على كل خير هم أهل شح فيه، على الخير مطلقا. قال جل وعلا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله ما لهم. أولئك يعني هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات من المنافقين، لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، يعني أعمالهم الظاهرة التي يعملونها مع المؤمنين من صلاة أو من نفقة أو من وجود معهم في جهاد وغيره، فإن عملهم هذا لأنه قائم على غير الإيمان، وإنما هو مجارات لأهل الإيمان في عملهم، وأنه كان سيرهم مع الإيمان على أنه الغلب معهم، قد نكون معهم لأن الغلب معهم، فإذا لكن لما يجي الوقت الذي يظنون أن الغلب ليست مع أهل الإيمان وأن الغلب أصبحت مع أهل الكفر، عند ذلك يظهر ما يكتمونه من هذا الكفر. قال جل وعلا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحبط الله تبارك وتعالى عمل هؤلاء لأنه عمل قائم على غير الإيمان، وإنما يعملون مجاراة ونفاقا وخداعا لأهل الإيمان. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني أن هؤلاء يصف الله أنه استمر بهم الخوف حتى بعد أن انكشف العدو وذهب إلى مكة، غطفان رجعت إلى نجد وقريش رجعت إلى يعني مكة وانكشف العدو وزال هذا، لكن من شدة خوفهم مع هذا يظنون الأحزاب لسه موجودين، الأحزاب اللي هم هذه الجماعات ما زالت موجودة وكذا، يعني يا جماعة خلاص هرب الكفار ورجعوا إلى بلدانهم، كل رجع إلى مكانه، لكنهم يعني استمر بهم الخوف كذلك مدة بعدها. الله يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وأن يأتي الأحزاب يعني لو رجعوا مرة ثانية يتمنون ويودون لو أنهم بادون في الأعراب. يعني لو رجع الأحزاب يتمنى كل منهم أنه ما كان عاش في المدينة قط ولا سكنها ولا عاش فيها، وإنما كان أعرابي نائي في مكان نائم بعيد عن هذا الهم كله. يرى أن هذا هم وهذا غموم وهذه فتن عظيمة، وكان يتمنى أن يكون الأعرابي هو ساكن يعني البادية، فيتمنون أن يكون بادون في الأعراب. ثم قال جل وعلا يسألون عن أنبائك، يعني أنهم لهم كلف بسؤال عن يعني عن أخبار أهل الإيمان. قال جل وعلا ولا كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ولو كانوا فيكم يعني هؤلاء بعض الحال يعني حواشي هؤلاء المنافقين، ما قاتلوا إلا قليلا يعني إلا قتالا قليلا، أو إلا قليلا منهم يعني إلا قليلا منهم من يقاتل، أو إلا قليلا يعني لم يقاتلوا إلا قتالا قليلا. هذه الآيات كلها جاءت الله تبارك وتعالى وصف فيها ويعني أحوال المنافقين على درجاتهم في الكفر والنفاق، وفي إظهار ما أظهره من أظهره منهم من الكفر والنفاق، وفي إخفاء من أخفى منهم هذا الكفر. هذه حالهم، صورها الله تبارك وتعالى على هذا التصوير. وطبعا هذا حال أهل النفاق، هم يعني هذا حالهم مستمرة. فالمنافقون عمل مستمر كما أن الإيمان عمل مستمر في أهله، والكفر عمل مستمر. هذا أمر لا يختلف، ففي كل زمان ومكان أحوال المنافقين وأحوال أهل الإيمان وأحوال أهل الكفر هي أحوال واحد، تتغير الوجوه ولكن الصفات، صفات المنافقين هي هي، وصفات أهل الإيمان هي هي، وصفات الكفار كذلك هي هي. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بعد هذا يبين يعني ما كان عليه أهل الإيمان من الصبر والثبات، فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان يخبر الله تبارك وتعالى بأن النبي كان في قمة، كان هو الأسوة، في قمة الشجاعة والثبات والإيمان والصبر واليقين بأن دين الله تبارك وتعالى قائم وأن موعوده حق. لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة طيبة تقتدوا بها. فالنبي قد كان معهم صلوات الله وسلامه عليه يحفر كما يحفرون، ويحمل التراب على كتفه كما يحملون، ويجوع معهم كما يجوعون. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يعني أبي هريرة حديث أنس رضي الله تعالى أن النبي وضع حجرين على بطنه فلم تكفي، فأخذ حجرا ثالثا وضع يضع الحجر تحت الحجاب ويربط هذه الأحجار حتى يعني جلد البطن الأمامي يلتصق في ظهر الإنسان فلا يشعر بالجوع. لأن الإنسان إذا كان البطن فارغ يقوم يشعر بالجوع، أما إذا كان البطن ملتصق في هذا حتى لا يشعر بالجوع. فالنبي ربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم ومكث جائعا معهم وهو يحفر معهم ويحمل التراب على كتفه صلوات الله وسلامه عليه، وهو صابر معهم في المعركة. فهذا النبي أسوتهم، هو قدوتهم صلى الله عليه وسلم، يعني اقتدوا به. يقول النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في قيامه وصبره معكم وجهاده وقيامه في هذه الغزوة صلوات الله وسلامه عليه، وهو قائلهم وهو معهم صلى الله عليه وسلم. لم يكن له مقصورة خاصة يشوف فيها أو شيء فوق الجبل أو حراس يحرسونه وحده أو طعام خاص يأكله أو أنه لا يشارك معهم، بل كان النبي في وسطهم صلوات الله وسلامه عليه يحفر كما يحفرون ويحمل كما يحملون ويجوع كما يجوعون صلوات الله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله ثوابه وعطاءه سبحانه وتعالى واليوم الآخر، يعني أنه يعمل للآخرة، فهذا الذي يقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن ذكر الله تبارك وتعالى الكثير في هذه المواطن موطن يعني الخوف والفتنة هذا تثبيت, هذا تثبيت. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى يعني في موطن القتال بأن يذكر المؤمن ربهم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في موطن القتال لابد من ذكر الله تبارك وتعالى, لأن هذا هو الإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى ثبته قائم أنه ملاقيه وأنه مطلع عليه وأنه مصيبه على أهلية وأنه إن مات فلقياه مع الله تبارك وتعالى. وذكر الله كثيرا ثم أثنى الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا بقى موقف المؤمنين في هذه المحنة وهذه الغزوة. قال جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب, لما الشرطية, قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. يعني هذا الكرب والبلاء والشدة والفتنة هي التي وعدنا الله تبارك وتعالى بها ووعدنا بها النبي, وذلك أن الله تبارك وتعالى وعدهم أنه لا دخول للجنة إلا بعد أن يصيبهم من البأساء والضراء مثل ما أصاب من قبلهم, كما قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإن الله تبارك وتعالى أخبر أهل الإيمان أنه لا دخول الجنة إلا بعد أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى قبل هذا في غزوة فيما أنزله في غزوة الأحد, قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني لا يكون, يعني لا يكون, يعلم هنا يعلم اللي هو العلم الذي تقوم عليه الحساب, ليس العلم الله إلا فعلم الله تبارك وتعالى يعني سابق في خلقه جل وعلا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكذلك أخبرهم النبي بأنه لن يدخلوا الجنة إلا بعد أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين سبقوا, كما جاء في حديث خباب رضي الله تعالى عنه يقول: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. يقول: جئت النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة, لكن هذا في مكة, فقلت له: يا رسول الله, ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني لماذا لا تدعو لنا الله تبارك وتعالى يخرجنا من يعني هذا القهر الذي والذل الذي يعيشون فيه في مكة, ألا تستنصر لنا, تدعو لنا؟ يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى يعني أحدهم بالمنشار فيوضع في مصر في رأسه حتى يقع في القتل ويمشط بأمشاط الحديث ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عنه, والذي نفس محمد بيده لا يستتبن هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء اليمن إلى بصر الشام لا تخافوا إلا الله. فالرسول أخبره إن لابد, وأن من كان قبلهم كان هذا من كان هذا صبرهم وهذه الفتنة التي يصيبوا بها, وأن أحدهم كان يؤتى بالمنشار يضع المنشار في مفرخ رأسه فينشره يعني الكفار ينشرونه حتى يقع في القتل, وأنه كان يؤتى بأمشاط حديد فيمشفون لحمه قطعة قطعة حتى لا يبقى يعني ما بين عظمه من لحم وعصب يخرجونه لا يبقى إلا عظام فقط لا يردوا ذلك عن دين. قال له: هذا لا بد. فالمؤمنون لما رأوا تكالب الأمم عليهم وأن الأحزاب أتوا من كل مكان, هذه قريش وهذه غطفان العرب يعني شرقا وغربا وهذه قريظة اليهود وكلهم حصروا المسلمين على عند هذا النحو, قالوا: هذه الفتنة وهذا البلاء هو الذي وعدنا الله به وهو الذي أخبرنا به النبي, وأنه لا بد ما في دخول الجنة إلا أن نلقى مثل ما لقي الذين يعني سبقونا من أهل الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله صادق, لأنه لابد أن نلقى يعني مثل هذا لأن هذا هو الطريق والمحبر إلى الجنة ولا طريق إلاها. قال جل وعلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني ما زادهم شدة البلاء هذه والكرب إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى وتسليما لأمرهم، مسلمين أمرهم لله، وأن هذا الأمر يعني خلص قد توكل الله تبارك وتعالى فيه وهم مستسلمون له جل وعلا. ثم قال جل وعلا من رجال أسأل الله تبارك وتعالى عليهم وعلى نماذج منهم ذكروا، هذا إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله. استغفر الله لكم كلكم.